براء الإذاعة الشيخ محمد حماد، ومن مبتهليها الشيخ محمد عمار. نستهل هذه الأمسية القرآنية بهذه الابتهالات والمدائح النبوية، يقدمها الشيخ محمد عمار. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتهون بها الأمور الصعاب وترضيه وترضى بها عما يمحق ما بيننا وبينك من البيت حتى تقع العين على العين. اللهم جمالا يعمنا وإحسانا يشملنا وفضلا عظيما يدوم لنا يا Oh! سالينا أضاء قلوبنا دنيا ودينا ضياؤك يا إمام المجاهدين أضاء قلوبنا دنيا ودينا ضياؤك يا إمام المجاهدين الله عليه وسلم. الله الله. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك الحق تبارك وتعالى رحمة للعالمين وتعطرت الدنيا بسيرتك واهتدت الإنسانية برسالتك. صلوات الله وسلامه على سيدنا ومولانا محمد، من أرسله الحق تبارك وتعالى ليكون إماما للمرسلين. ولكل مسلم منا في عنقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أخذ بيدنا إلى طريق الحق وإلى طريق الإيمان. فنحن حينما نصلي على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة المحببة إلى كل مسلم، إنما نقتدي بهدي ربنا تبارك وتعالى حين يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد هذه المدائح النبوية من الشيخ محمد عمار في مستهل هذه الأمسية القرآنية التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من ساحة مسجد الإمام محمد ماضي أبو العزائم